ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل من أول هذا اللقاء في هذه الدروس الأكاديمية العلمية، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. وكما تعلمون إخواني، سنقوم بالكلام حول ثلاثة أنواع من العلوم من علوم شريعة الإسلام. الأمر الأول هي رسالة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه، الموسومة بعنوان أصول أهل السنة والجماعة. وبعد ذلك سندرس إن شاء الله تبارك وتعالى القواعد الفقهية والمتمثلة في منظومة العلامة السعدي عليه رحمة الله، والتي تناولها أهل العلم بالشرح والتفصيل. وبعد ذلك، بعد صلاة المغرب إن شاء الله، سنتكلم سويا في أمور تربوية نحن في أمس الحاجة إليها، وهي الكلام عن أمراض القلوب وعلاجها. وقبل الشروع في المقصود إخواني، أريد أن أنوه إلى بعض الأصول الهامة التي ينبغي أن نراعيها خلال دراستنا. الأصل الأول الذي يجب أن نراعيه وهو الصبر على طلب العلم. الصبر على طلب العلم، فالعلم إخواني يحتاج إلى صبر وإلى بذل وإلى عطاء. ولله ضر الإمام مسلم حينما يروي في صحيحه ويقول: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. يعني كون أنك تأمل في الراحة وتأمل أن تتعلم العلم الشرعي، هذا مستحيل بل معضلة. لا ينال العلم براحة الجسد. لذلك لما سئل الإمام العلم عامر بن عبد الله الشعبي عليه رحمة الله، وكان من نظائر سعيد بن جبير، وكلهم على أيدي عبد الله بن عباس تربوا، قيل له: يا عامر، كيف حصلت هذا العلم؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار. بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار. ولا غرو أبدا أن تضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء، ولا تنقص في قدر من مثل به. يعني إذا قلنا أن إنسانا عنده صبر كصبر الحمار، هذا لا ضرر فيه ولا تنقص من قدره، لأننا أردنا أن نعبر عما فيه من صبر وجلد وقوة، فما رأينا على وجه الأرض أعلى قدرا من هذا فمثلناه به. كما قال بعض الشعراء، ينضح بعض الخلفاء فقال له: أنت كالتيس في مقارعة الخصوم وأنت كالكلب في الوفاء، فهذا لا تنقص فيه مطلقا. الشاهد أن العلم لا ينال براحة الجسد، ولله ضر من قال يضيع العلم بين ثلاث، يضيع العلم بين ثلاث، بين مستحي ومستكبر ومتلذذ بالنساء، مستحي ومستكبر ومتلذذ بالنساء. والمعني بالتلذذ بالنساء أن يركن إلى ما أحل الله عز وجل له، عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع فيأنس بها ويترك في طاياته طلب العلم، هذا يستحيل أن يتعلم. يبقى الوصية الأولى إخواني مني لإخواني هي الصبر في طلب العلم، ونعني بذلك أن الأمر سيطول، لأن أنت بتتعلم دين يترتب عليه جنة عرضها السماوات والأرض، أو عياذا بالله عند الإهمال نار وقودها الناس والحجار، فلا بد من النظر إلى المآل. الأمر الثاني الذي أوصي نفسي وإياكم به بعد تقوى الله عز وجل، نحن في دراسة أكاديمية. بمعنى إيه بالضبط؟ يعني إحنا دلوقتي تماما كأننا في مدرسة، بس بدل ما بندرس كيمياء ورياضيات بندرس علوم شرعية، واخد بالك؟ يعني أصبح في مدرسة، يعني ما فيش وعظ، يعني أصبح في هذه الحالة أنا بأدرس لا لمزية عندي سوى رفع الصوت، واخد بالك؟ فبناء على ذلك، بناء أن إحنا في دراسة أكاديمية، الواجب بقى اللي يجب علي وعليك التناصح فيما بيننا، التناصح فيما بيننا. وأصل هذا وأصل هذه الوصية ما ثبت عند مسلم من حديث أبي تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. فقلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أعني بالتنصح إيه؟ إحنا نتكلم في مباحث شرعية كثيرة، وإنت إن شاء الله عندك خلفية لا بأس به، واخد بالك؟ فمن المحتمل بل من الأكيد أن يقرع مسامعك شيء تأباه أو شيء غير مستقر عندك أو عندك ما يخالف. دي كلها احتمالات واردة، لأن أنا ما أعرفش إيه اللي عندك، فأنا بتكلم بما أدين الله عز وجل به وأعتقد أنه الحق وأتمسك به، فمن حبي لك أردت أن أنقل لك ما تعلمت وما أدين الله به، ويستحيل أن يكون هناك غش. بمعنى يستحيل إن شاء الله أن أعتقد شيئا وأسمعك غير ما أعتقد، ده إن شاء الله عندي أنا أقطع باستحالتي. فبناء على ذلك إذ قرع مسامعك شيء مما تأباه أو تستهجنه أو تستنكره، في هذه الحالة أنت بين ثلاثة أمور ليس لك رابع. الأمر الأول أن تسكت وتقول يا واد إيه، احضر الدرس وسيبه عمال يخبط وخلاص، ودي مخالفة شرعية في حقك، لأن أنا أصلا ما سكتش على الحق اللي عندي حتى أبلغتك إياه، فكيف ترى الحق عندك وتبخل به علي؟ أين حق الأخوة فيما بيننا؟ يبقى كده أنت وقعت في المحظور. طيب الأمر الثاني أن تترك المكان وتقول أهي مرة ولن تعود، واخد بالك؟ لأن الكلام الذي سمعته أنت مني مخالف ما استقر عندك، فقلت خلاص يلقى الدرس ومرة وما تستدعش وعرفنا خلاص وحلق عليه. برضو في نفس القضية انت كده وقعت في مخالفة شرعية، لانك تركتني على ضلال الذي تزعم انني على ضلال وتركتني وانصرفت. اما الحق والأخوة الإيمانية فين فيما بيني وبينك؟ واين الشعور بالمسؤولية تجاه الاسلام والمسلمين؟ الامر الثالث ولا مندوحة لك عنه، وهو لابد من التناصح. انصح، قول لي يا راجل طيب انت بطل تخبيط بقى من ساعه ما جيت وتعملت تخبط، الصح كذا وكذا وكذا، ان شاء الله نحسب انفسنا سنقبله منك، ولكن لابد أن يكون هناك أصول معينة عند النصر. واضح يا إخواننا الأصل ده؟ رجاء الله يبارك فيكم، يعني إن شئتم أن أقبل رؤوسكم أفعل والله وننفذ هذا الكلام، لأن أنا بتكلم من واقع خبرة تجاوزت 30 سنة. فبنبدأ نتكلم يسيبك ويمشي. مشيت ليه؟ والله بتكلم غلط. طب مش تنصحه ليه؟ مش هيقبل مني. وما أدراك، اطلعت الغيب. طب لعل المسألة التي سمعت مني فيها غير ما تعتقد مسألة خلافية، وحدث فيها خلاف بين ابن عباس وأبي هريرة، أنا وأنت إيش نكون؟ يبقى يا أخوانا ده مسلك غير مرضي، مسلك غير مرضي. الوصية الثالثة، وعذرا إخواني لو انقضى الوقت في مثل هذه الوصايا لا بأس أبدا، أنا جاي يعلم ربنا، واللي بقوله دلوقتي مش ولا كلمة مني محضر، أنا قلت بس إيه هبدأ على طول في أصول السنة الإمام أحمد، ولكن أرأيت أن أوصل هذه القواعد عشان نسير على هدى أنا وأنت. الأصل اللي بعد ذلك، لا يحل لك مطلقا أن تختبر من تسمع منه، لا يحل لك أن تختبر أو تمتحن من تسمع منه، هذا مخالف، خاصة إذا كان هذا الرجل مستور الحال عندك. وده عاوز تفصيل تاني، لا يحل لك مطلقا أن تختبر أو تمتحن من تسمع منه. وبركز وبقول مش معنى أن أنا جيت بتكلم أن أنا كذا، لا، كل الحكاية بقول لك أن أنا أجيد رفع الصوت معايا. فأنت جيت تسمع، هل يجوز لك أن تختبرني أو أن تمتحنني حتى تعرف معتقدي، حتى تأمن وأنت تسمع لي؟ هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، وهو كالآتي: المسلم مستور الحال الأصل فيه البراءة من كل عيب. المسلم مستور الحال، مستور الحال يعني إيه؟ من عدل الشرطة كده أول مرة نسمعه. طب ما فيش حواليه أي ضباب ولا كلام من ده؟ لا والله ما فيه، ده مغمور، كلام زي الفل، خلاص انت عامله على انه مسلم مستور الحال، فالاصل فيه الاستقامة، واخد بالك؟ طيب ما احنا عاوزين نكشف عن حاله بدل ما يضلنه، لا يحل لك. طب نسأله بس مثلا على الحاكمية، على قضايا الايمان عشان نشوفه بدل ما يخبط لنا دماغنا، لا يحل لك، لأن الأصل في المسلم إيه؟ الاستقامة والبراءة من كل عيب. خدوا بالكم يا أخوانا وركزوا، لأن كثير من الناس ممكن هيتلعب بك، يقول لك كذا وكذا وكذا، وإحنا بنقول يا أخوانا وعلى الملأ ومن لم يسمع فأسمعون، شعارنا في طلبنا للعلم وفي إلقائنا للدروس: رحم الله امرئا أهدى إلينا عيوبنا، ورحم الله امرئا صوب لنا أخطاءنا، لأن لا ندعي العصمة ولا ندعي العلم، والله ما حصلنا طالب علم، لسه قدامنا فترة على ما نوصل له، واخد بالك؟ ولكن بقول لك إيه، إن الكرسي كان فاضي فقال لك تعال واحد إيه جسمك متين شوية من الكرسي ده، أكتر من كده ما فيش. واخد بالك يا إخوانا؟ يبقى مسألة إن أنت تبحث وتنقب عن مستور الحال هذا مخالف، هذا مخالف. والله من ثنايا الدرس إن سمعت منه شيئا لا يروق لك، الأصل اللي احنا قلناه الثاني اللي هو التناصح، التناصح فيما بيننا. طيب عملت تلقى العلم، خلاص اصبر واطلب العلم. الأصل أو الوصية التي بعد ذلك، وهي عزيزة ونفيسة: لا تسلم قيادك لأحد، لا تسلم قيادك لأحد، لا تسلم عقلك لمخلوق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حباك عقلا، وعندك آلية للنظر، وعندك أرضية لا بأس بها من العلم الشرعي، خلاص بقى ما تسلمش. لأن الإشكالية فين بقى؟ الإشكالية إن كثير من إخواننا الذين يطلبون العلم بدأ بنوع من العاطفة ونوع من الحب يسلم نفسه لشخص يقبل منه كل قول دون النظر إلى الدليل، ودي سوءة عظيمة، ومن تربى على هذا فلن يفلح. لأن ده مخالف للنصوص الشرعية. أنا تبقى تيجي تقول لك لا خلاص أنا بين إيديك اعمل فيها اللي أنت عاوزه، من قال الكلام ده؟ مبدأ مرفوض عندنا وأهل السنة والجماعة، ده مبدأ باطل عندهم. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بالنظر إلى الدليل، فإن وافق الدليل قبلوه وإلا رد على صاحبه بأدب وبلطف. يبقى مش عاوزك تسلم. ومن أجل هذا حينما تتعلم العلوم الشرعية أرجو أن تكون من أصحاب السند العالي. إيه أصحاب السند العالي؟ أنتوا عارفين أن العلم ده توارثناه كابرا عن كابر، فلان قال لفلان وعلان قال لعلان وهكذا. سلسلة حدثني انقطعت بتسجيل الأئمة للعلوم، واخد بالك؟ يعني ساعة ما الإمام أحمد بدأ يدون خلاص كان بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، ومسلم والبخاري والجماعة دول. فبعض الإمام أحمد دون، فقمت أنا أقول ما قلتش حدثني الإمام أحمد، أقول قرأت في المسلم أو روى الإمام أحمد في المسلم، واخد بالك؟ وهكذا. فعاوزك وأنت بتتعلم العلوم الشرعية عاوز السند بتاعك يكون عالي. عارف إن استطعت أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الله عز وجل فبها ونعمة. أعني تصل إلى هذا أي بالسند. يعني بمعنى إيه؟ إذا سئلت عن مسألة من المسائل أو أردت أن تعلم غيرك علما من العلوم الشرعية فعليك بالدليل وكلام المتقدمين، ولن تحتاج إلى كلام المتأخرين في شيء. لأن اللي حصل إيه؟ الكلام ده احنا يعني استشفناه إمتى؟ من خلال الاحتكاك بالمجتمع، ومن خلال المحن التي يتعرض لها الناس وتتعرض لها الأمة. فلما تربى الناس في مرحلة من مراحل العلم على تعظيم الأشخاص، فلما سقط الشخص سقط القوم خلفه، ودي مصيبة لوحده. يبقى أنا عاوز أفرق بين تعظيمي للشخص وبين تعظيمي للنص الشرعي، بين أن أتربى على علو السند وأن أصل بكلامي إلى الإمام أحمد أو الليث بن سعد أو اللكائي أو غيرهم من علماء السنة، وبين أقول لك قال فلان العلان. ما هو فلان العلاني ده اللي انت بتخضه مش معترف به. طيب هب ان فلان العلاني ده من المعاصرين زل او شط، وهذا احتمال وارد. يبقى موقف من علمته وقلت له العلم عند فلان، هيبقى موقفه ايه؟ وهذا الذي اشار اليه العبد الصالح الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما يقول من كان متأسيا فليتأس بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان متأسيا فليتأس بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يبقى أنا عاوز أقتدي، أقتدي بابن مسعود، أقتدي بالشافعي، بأحمد، مع النظر إلى الدليل. ما ينفعش أقول لا ده شيخي وقدوتي وإمامي وأستاذي زيد بن عمرو، ما ينفعش. ليه؟ لأن احتمالية الخطأ عليه وردة، لأن لا يؤمن عليه الفتنة طالما حي. فهب أنه وقع، يبقى إيه العمل ساعتها؟ هتجد نفسك دخلت في حص وبيص. طب أعمل يا أولاد؟ ده شيخ اللي معلمني وتاج راسي، أسيبه؟ لا، هو أعلم بالدليل مني. تنجرف قدمك وتزل والله عز وجل أعلم بحالك. واضح يا إخواننا الأصل ده؟ مفهوم يا مشايخ الكلام ده؟ طيب بعد ذلك أيضا من جملة الوصايا التي أوصي نفسي وإياكم بها، نريد أن نفرق بين محبتنا للعالم وتقديرنا وتعظيمنا لشخصه وبين تعظيمنا للدليل والنص الشرعي. افصل بالاثنين. نريد أن نفرق بين تعظيمنا وتقديرنا ومحبتنا للشيخ أو للعالم، وبين تعظيمنا وتقديرنا والتزامنا بالنص الشرعي. طيب الأمران يتعارضان، لا يتعارضان إلا عند ضعيف العلم أو رقيق القلب، أما عند الراسخ الذي يتحكم في عواطفه عمرهم ما يتعارض. يبقى أنا عندي شيخ من الشيوخ، عالم من العلماء، جلست بين رجليه ويديه وتعلمت منه العلم على دماغ، واخد بالك؟ وله الفضل، ولله عز وجل الفضل ثم له، مش عاوز كلام. ولكن هل يا ترى لا ينقد الشيخ؟ او بمعنى ادق، ان وجدنا كلامه مخالفا للدليل هل يا ترى من هيبتنا له نسكت؟ غلط وخطأ فادح وخطأ بين وعوار عند طالب العلم. ولله ضر شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما جه يشرح منازل السائلين في كتابه الموسوم بمدارج السالكين. منازل السائلين ده لإسماعيل الهروي فحي يعني كان في عصره ابن القيم ده جنبه زي النملة كده لاش يهمس. فإسماعيل الهروي قال في كتاب منازل السائلين كله أو 90% منه لخبطه. طب ده شيخ يرتج راسه. فبدأ الإمام ابن القيم يشرح الكتاب وفي ثنايا الشرح يرد على الإمام. وهو لو قال يوم هي الرد على إسماعيل الهروي هيفرمه في برمي كده تشكون انت تكلم في ايه متقدم انت وهكذا الكلام الأصلع اللي احنا بنسمعه. فقال خلاص يا انت استرسل مثل شرعي وبلغ الحق اشرح الكتاب. فلما شرح الكتاب وبدأ يرد على الإمام في ثنايا الكتاب بعض الناس فطن لما يفعله ابن القيم. فراح له خبرين إن شيخ الإسلام يخالفك في هذا. فقال كلمته المسقوعة بالحكمة شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. أنا بحبه وعلى دماغ والطراب اللي بيمشي عليه على دماغي ولكن خالف الدليل يبقى ما ينفعش أبدا أتن وياه أحضر له واحد كل حاجة بس أقول له يا سيدنا المسألة دي يعني لعلك اجتهدت وأخطأت والدليل على العكس ما تقول وأبدأ أتكلم عنه واخد بالك يا أخي الفضل. يبقى أنا لابد أن أفرق بالاثنين لأن اللي حصل وبالذات في المحنة الأخيرة وجدنا هذا الأمر ضايع عند طلبة العلم واقع خالص. أن كل واحد تمسك بما توسم فيه الخير وبدأ يمشي وراءه حذو القذة بالقذة. هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني من هي الشخصية التي أمشي وراءها حذو القذة بالقذة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. غير كده مقطوعة أو لو يمشي وراءه مقيدة بقيد ألا يخالف الدليل. وعشان كده بقولكم دايما يا إخواننا الله يبارك فيكم أصول العلوم الشرعية وأصول التربية ينبغي ألا تغيب عن طالب العلم قط. يعني هي من وجهة نظري أهم من العلوم الشرعية لأن مسألة تحصيل العلوم يعني أخي الفاضل مش معضلة. ما أنا هقرأ عليك كلام الإمام والألفاظ اللي مش واضحة هنتكلم فيها سوا وتاخدها تذاكرها مش هو ده الإشكال. ولكن لما تعلمنا أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل ووجدنا البعض يخالف هذا الكلام سلوكنا إيه؟ هل استطعنا أن نسقط هذا الكلام الذي تعلمناه على الواقع الذي نعيشه ولا احنا أصبحنا أوعية للعلم فقط؟ ده اللي عايزين نفهمه كويس. وده بقول لك الآفة اللي بتقابلنا باستمرار. يا ابن انت مش اتعلمنا انا وانت ان الإجماع لا يحل أحد أن يخالفه؟ زيدي امال ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا واخدين بالكم يا اخواننا؟ مش اتعلمنا ان من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه؟ طب النص واضح بترده ليه؟ وفي صحيح مسلم بتتكلم في سند ليه؟ يبقى الامور دي ان لم تكن واضحه عندك هتلاقي نفسك عمال تقع وبمعنى اصح ما بتتقدمش. عشان كده يا اخواننا نصيحه من اخيكم اريد من كل واحد منا يقف مع نفسه وقفه حساب ويشوف وينظر نفسه من منظورين اثنين: مدى تقدمك في طلب العلوم الشرعية والأمر الثاني مدى التزامك بما تعلمت. يعني تتقدم ولا تتأخر؟ اسأل بقى نفسك شوف بقى انت بقالك يعني الناس عملوا لك يا شيخ بقالك 10 سنين ايه اللي اتعلمته؟ أصول العقيدة تعلمتها؟ لا ما حصلش لسه. ليه؟ والله بس منشغل في شوية حاجة كده شوية مبتدعة برد عليه. طب اعرف دينك الأول وبعد كده شوف مبتدعة ولا شوف مبتدعة. يبقى انظر لنفسي من منظور مدى تقدمي في طلب العلم الشرعي. الامر الثاني انظر لنفسي مدى التزامي وعملي بما تعلمت. انا تعلمت ايه؟ كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. طيب مدى العمل الذي عملته بما تعلمت؟ هو ده. من خلال هذين المنظورين والمصداقية مع النفس، هتشعر إن شاء الله أن أنت عملت تقدم يوم عن يوم. أيضا إخواني، وده النصيحة الأخيرة عشان نبدأ في رسالة الإمام، اللي هنقوله دونه وسجله بخط بيمينك وروح بيضه. هو ده علم شرعي. يعني لما كنا بندرس في الثانوية وفي الجامعة، كان واحد طول الليل عمال يحضر في المحاضرات اللي الدكتور قالها له في الكيمياء والفيزيقا والانجليزي والمعجنة دي كلها، عشان ايه؟ عشان اخذ البكالوريوس، وعشان ايه؟ اتوظف، وعشان ايه؟ قرشين اكل بهم انا والولي. مش هو ده مش غير كده. طب ده اللي احنا بنكتبه بقى، المقال بتاعه جنة عرضها السماوات والارض. فما ينفعش ابدا ناخذ الامر بغير الجد. يبقى شوف انت كنت بتعمل ايه لما كنت طالب بتدرس، شوف الاهتمام بتاعك، عاوز اهتمامك بالعلوم الشرعيه يكون اضعف اضعف مضاعفه اهتمامك بالعلوم الكونيه. وده شيء منطقي وشيء عقلي، لان الهدف من العلوم الكونيه اكل وشرب، وده امر تحصيل حاصل، لان انت طول ما انت عايش هتاكل وتشرب، رزقك بيد ربك عز وجل. اما العلوم الكونيه الشرعيه ده انا هتوديني الجنه، وان اهملتها واهملت العمل بها عياذا بالله هروح على النار. يبقى المقال بتاعي لازم اتبقى. يبقى لما تاخد المحاضرات وتبيضها وتذاكرها وترجعها، وجدت فيها شيئا لا اجعلك في حل امام الله ان لم تجدي الينا النصح. ما انا ممكن تكون انت عمال تسمع مني ويقول اه لا ده كلامه كويس، شكله كده كويس، روحت البيت عملت بيض محاضر، ايه ده معجنة يا اولاد، خلاص نرجع ثاني الراجل. وادي بقى اخواننا ده اللي اريد ان نسير عليه، وان شاء الله مع المداومه والصبر ومن قبلهما الاخلاص، ان شاء الله ستجد الثمره يانعه تسر الناظرين. اما بالتعدد واستعجال الطلب وعدم المداومه وقله الصبر زي ما احنا شايفين، شوف بقالك كم سنه واحسب النهاردة كده، يا ده انا ايه اللي انا عملته، انا عمال اتنطط ما ينفعش يا اخوانا خالص. علشان كده لو انت تلاحظ اللي بيدرس دراسة اكاديمية على بعض اخواننا اهل العلم يفلح، بس بيبقى لها ضريبة غالية مشقة، واخد بالك؟ اقول لك يا عم احنا بقى بندرس كتاب الشريعة بقى سنتين اتنين، ده اسمه كلام؟ قال انت عارف ايه معنى الكلام ده؟ ما انت خدت الكتاب ده خلصته قفلت الباب، يبقى كده خلاص. انت عارف لما نيجي لو حبينا نفصل الكلام، علوم الشريعه علوم عقيده وعبادات ومعاملات واخلاق وسلوك، صح؟ فانا بمسك باب من باب العقيده عشان بس تعرف لو التنظيم. انا بقولها لك اهو، تنظيم الدراسه في خلال 3 سنوات على اقصى تقدير مع الانتظام والصبر والاخلاص ما تستبعدش بقول لك شيخ الاسلام. انا بقولها لك، لا تستبعد ان يقال عنك شيخ الاسلام. 3 سنوات بس، بس عاوز صبر وعاوز مدارسه ومذاكره. امسك علوم العقيده، مبحث العقيده ايه؟ توحيد الالوهيه، ادرسه ولخصه واحفظه واركنه، خلاص خلصت منه. توحيد الاسماء والصفات، الايمان بالقضاء والقدر، قضيه الايمان، الايمان بالغيبيات، وهكذا في كل اصناف العقيده. خلصنا من باب العقيده، خلاص انتهيت منها، ما عادش اقفلها تاني بقى. يبقى لما بدرسها صح، واجيبها من الفها الى يائها. طيب باب العبادات، طبعا انت دلوقتي بنصلي وبنصوم وماشيين، انا بقى عاوز ادرس دراسه اكاديميه، دراسه علميه. الصح ايه؟ والواقع اضطرنا ان احنا نعمل خلاف الصواب. الصواب ايه كما الدراسه الاكاديميه؟ أبدأ في مراحل مبتدئة وأدرس مثلا فقه على بدائي، وبعد ذلك فقه على مذهب معين، وبعد ذلك مقارنة. مش هنلاقيك يعني، احنا مثلا قلنا تعالى ندرس مثلا الفقه الواضح أو عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله ودرسناه، ده مبتدئ. طب تعالى بعد كده ناخد مثلا فقه على مذهب من المذاهب ونؤصل المذهب، خلصنا، مش هنلاقيك. بعد ما خلص المرحلتين دولت نخش فقه مقارن نأصل المسألة كلها، مش هنلاقيك. يبقى انت كده ما عملناش حاجة، ما فيش صبر للمداومة على هذا العلم. فاحنا بنقول يا اخوانا، وده وجهة نظر مني انا، فان قبلت فبفضل الله وإن ردت على العين والرأس. إلا أنا بسلكه منذ زمن بعيد، منذ أن فرقت الشيخ المبارك العثيمين ورجعت إلى البلاد، المسألة اللي بمسكها بفليها من ألفها إلى يائها، بدرس توحيد الأسماء والصفات بمسكه من الألف للياء لحد ما خلص، وأم خطط أخطه بيميني واستظهره في قلبي وأم عينه في أجندة عندي، خلصنا من الباب ده وانتقل لبعده وهكذا دواليك ثلاث سنة تلاقي نفسك أحط بفضل الله بعلوم الشريعة كلها. أنتم معي يا أخوانا في كده؟ مستوعبين اللي أنا أريد أن أقوله لكم؟ فأرجو الله يبارك فيكم نصبر حتى يعني إيه نشعر من الداخل أننا صنعنا شيئا لديننا، تحس من داخل أن أنت عملت حاجة لدينك وحاجة صح. سيبك من غوغائية، ده كله هباء وما هي إلا سويعات، ويظهر المسطور وتجد الأمور أسوأ مما كانت. نعودك من الداخل كده تحس أن أنت فعلا بتعمل للدين وبتعمل صح، لأن كثير من الناس بينبهر بالبهرجة وينبهر بالجهد في غير محل ولك عملت إيه اللي أنت عملته. طب ما العبرة بالنهاية والعبرة بالمآل، انظر إلى نتيجة فعلك وشؤم معصيتك إلى أين أودت بنا. يبقى لابد أن نلاحظ هذه الأمور ولابد أن نفطن وننتبه. ها كفاية كده؟ كفاية ولا خبط كمان شوية؟ احسب لي بقى الساعة عشان ننضبط بالضبط. لا من العصر للمغرب يحذف من بعد المساء نقعد نوم أكوز لحد قبل المغرب 10 دقايق بالظبط، ينقسم على 2 واخد بالك انت ازاي؟ بحس ماده كده وماده كده، وال10 دقايق نسيبهم بقى للي عاوز يتفضى او يقول اذكار والكلام ده ماشي، ويبدا النهارده حتى لو ما قلناش ولا كلمه في عند الامام احمد. توكلنا على الله، انت المسؤول، لو خالف بقى اتصرفوا معاك ماشي. اخوانا كده ها يخلو نجيب غير سلام. لا ده هو الترتيب ايه بعد العصر عقيده، وبعدها قواعد فقهية، وبعدها أمراض قلوب. أنا كلفته ليش دعوة خالص تفضل. ها والله أنا تحت أمركم، عاوزين سيرة بعد العشاء ما عنديش مانع نشيل أمراض القلوب ونحط سيرة، مش فارقة معايا حاجة خالص. أنا وعاء علم عمال أطلع بس إيه في الورقة اللي اعلنوها. انا مش فارقة معي خالص، انا بقول لك انا يعني انا يوميا في بلد من البلاد بخرج من العصر، لو حبسوني حتى الفجر انا موافق، مش فارقة معي حاجة خالص، واخد بالك؟ لان لا يوجد على وجه الارض مجلس ولا حدث افضل مما نحن فيه. في حاجة احسن من كده؟ هتقول مع الولية هذا تركبك الغم والهم، واخد بالك؟ خليك هنا في الوقت الاول، مفيش احسن من كده، واخد بالك انت ازاي؟ فانا مش فارقه معايا خالص المدرس، لو حبيت بعد العشاء درسين ثلاثه انا ما عنديش مانع. ماشي ماشي اتفضل. ما هي بتطول لا دي مش بتاعتنا احنا، في اداره ومزمون في الاداره، بس في دي خطوط حمراء ما عدهاش، واخد بالك انت ازاي؟ دي ان شاء الله نتكلم فيها باذن الله. ماشي ماشي كده نبدا ان شاء الله. هي رساله شوف عامله ازاي، اصول السنه لامام اهل السنه احمد بن حنبل نضر الله وجهه. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم الامام احمد بن حنبل نضر الله وجهه ونور الله قبره إمام أهل السنة والجماعة، ولد عليه رحمة الله في سنة 64 و100 وتوفي في سنة 41 و200. ودايما تاريخ الميلاد والوفاة للعلماء مهم جدا، 164 مولده و241 وفاته رضي الله عنه وأرضاه. وكما تعلمون ما سطره العلماء في مناقب الإمام وهذا ليس محل كلام فيه، فعليك بطبقات الزيل عن طبقات الحنابلة لابن رجب أو سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي فتكلموا فيه وأفاضوا. ولكن ما نريد أن نقوله أن هذا الإمام أي الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه ما ارتفع قدره إلا بعد أن ثبت في المحنة، وقد جاءت على الأمة وقت ما كان أحد على الحق الصريح إلا شخص واحد وهو الإمام أحمد، بعد أن مات محمد بن نوح ومات أحمد بن نصر في فتنة خلق القرآن التي امتدت من خلافة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق وصدر من خلافة المتوكل، وثبت الله عز وجل الإمام أحمد من أولها إلى آخرها. فلما ثبته الله عز وجل وانجلت الغمة وذهبت وأصبح هؤلاء القوم يعني يذكر اسمهم ويتبع بما لا يليق، أظهر الله عز وجل نجم الإمام وارتفع صيته في الآفاق، وهذا كما قال الأئمة الكرام الجزاء من جنس العمل، فكما ثبت وثبته الله عز وجل أعزه ربنا عز وجل وارتفع قدره وأصبح إمام أهل السنة حتى قيام الساعة. ولله ضر من قال يعني من الله عز وجل على هذه الأمة برجلين في محنتين عظيمتين، الأولى صديق الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية الإمام أحمد عند القول بخلق القرآن. فرضي الله عنه وأرضاه ولا نزاع البتة قط بين أحد من أهل العلم الثقات فأن الإمام أحمد سلفي المعتقد قح، لدرجة أن الإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله لما خلع ربقة الاعتزال من عنقه وأراد أن يرجع إلى أهل السنة والجماعة كان من قوله وعقيدتنا هي عقيدة أبي عبد الله الإمام المبدل أحمد بن حنبل. فكلام الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد خذه وانت مغمض، بس بشرط أن تصح نسبته إلى الإمام، يعني ده الوحيد اللي ما فيش عليه غبار. وطبعا وغيره كالشافعي ومالك ولا لكائي ولا ليث بن سعد والأدل وغيرهم، ولكن هذا الإمام لما ثبت على المحنة وتحمل فيها ما تحمل رفع الله عز وجل صوته. يبقى معتقدنا اللي هيقولوا نحن في أصول السنة ده مش كل المعتقد ده، هو يعني إيه رسالة أراد أن يسطر فيها منهج أهل السنة والجماعة في بعض الأمور العقدية التي ظهر الخلاف فيها في عصره، يعني فيها ما لم يتم الكلام عن قضايا الإيمان ولا الغيبيات كلها، ولكن كان كل الكلام مركز على التمسك بما كان عليه الصحابة ومعاملة المسلمين لولاة الأمر الظلم الجائرين الفسقة، وبعض الكلام في قضية القضاء والقدر. واخد بالك؟ طب مش معنى المسائل دي لأن في عصر الإمام ظهر أهل البدعة فيها، واخد بالك، وتكلموا فيها وذاع صيتهم وانتشر كلامهم الفج، فأراد الإمام عليه رحمة الله أن يضع هذه الرسالة تحت عنوان أصول السنة، وهي صحيحة النسبة إلى الإمام أحمد كما قال أهل الاختصاص. يقول عليه رحمة الله أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا، كلمة أصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. المعني بالسنة هنا يا أخوانا الشريعة والعقيدة والدين والإسلام. إيه معنى أصول السنة؟ أصول قلنا الأصل، الأصول جمع أصل ما يبنى عليه غيره. أصول السنة عندنا، السنة هنا لأن مصطلح السنة لا يتبادر إلى أذهان يثاب فاعله ولا يذم تاركه، لا، ألفاظ العربية كما تعلموا جميعا المعنى المراد من اللفظ بيختلف باختلاف السياق وبيختلف باختلاف التراكيب وبيختلف ما قبله وبعده من ألفاظ. فكلمة السنة هنا عند الإمام أحمد أي المعني بها العقيدة، المعني بها الشريعة، المعني بها الدين الإسلام، يبقى اصبح دي اصول لا بد منها، ولا يحل لمسلم ان يترك شيئا منها. علشان كده هتيجي نلاحظ بقى هم حديث الافتراق معروف، اللي هو افترقت اليهود والنصارى، معروف اسم حديث الافتراق. الحديث ده هو النبي صلى الله عليه وسلم اخبر به ان الامه تفترق على 73، واحده في الجنه و72 واقعين في النار عياذا بالله. طيب انا اميز الوحده ازاي من خلال هذه الاصول وغيرها؟ يبقى اللي خالف في اصل من الاصول معروف وقع في اصول العقيده بالذات. اي فرقه تحكم عليها من اصول الاعتقاد، انت من جماعه مين؟ من جماعه الشيخين ابي بكر وعمر على دماغنا. اصول عقيدتك ايه؟ عقيدتك ايه في الاسماء والصفات؟ عقيدتك ايه في الغيبيات؟ عقيدتك ايه في القران؟ فمن خلال كلامه نقدر نقول انت محترم ولا من 72؟ في فهم جمل الحد. يبقى مسألة لما نقول أصول عقيدة يبقى لابد أن نراعي أن الأصول دي لا مندوحة لمسلم أن ينفك عنه. طيب إيه معنى كلمة عقيدة؟ اكتب المعلومة دي. العقيدة هو عقد القلب، عقد القلب على الإيمان بقضية معينة لا شك فيه ولا ريب مع الثبات عليها. بمعنى كلمة عقيدة عقد القلب، يعني انعقد، عارف لما تقعد فتلة ما تفكش. عقد القلب، القلب انعقد على ايه؟ على الايمان. الايمان بايه؟ بقضية معينة او بحقيقة معينة. ايمان لا شك فيه ولا ريب مع الثبات عليها حتى الممات. يبقى يقول لك مثلا ايه؟ عقيدتك في صفات المولى عز وجل، يبقى بعقد القلب عليه اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك، واثبت لحد ما القى ربنا عز وجل عليه، ده اسمها عقيده. عقيدتك ايه في عذاب القبر؟ عقيدتك ايه في القضيه؟ وهكذا في كل امور الاعتقاد. عشان كده دايما بقول لكم يا اخوانا ما تحاولش تتبحر في علوم الشريعه قبل ان تؤصل العقيده عندك، لأن الخلل لما بيجي في الاعتقاد بتبقى مصيبة بعيد عنك، بينحرف السلوك على طول. فالإمام أحمد أول كلمة قالها لك أصول السنة عندنا، يبقى أصول الشريعة عندنا، أصول الدين، أصول العقيدة عندنا. أول شيء قالها الإمام التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده أول أصل قاله الإمام أحمد نضر الله وجهه، التمسك بما إيه؟ بما كان عليه إيه؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودي مش بسيطة، مش هينة، واوعى تغفلها، لأن بإغفالها ينحرف الشخص. كما تعلمون الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وآمن به ثم مات على ذلك. ده ضابط اللي عرفه الحافظ ابن حجر في الإصابة في التعريف بالصحابة، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو مرة واحدة بس لقيه. واللقية للنبي صلى الله عليه وسلم لا تشترط الرؤية، لأنه ممكن يلقاه رجل إيه؟ الله عز وجل ابتلاه بأخذ بصره، كما حدث مع ابن أم مكتوم، ومع ذلك عد من الصحابة بل من أكابر الصحابة. طيب على وجه الاختصار، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة؟ يعني القلب بتاعي ينعقد على قضية ما وهي الصحابة، يقول ايه؟ ايه اللي يرسخ في قلبك تجاه الصحابة؟ بصوا يا مشايخ، الاصل اللي هقوله ده مجمع عليه بين السلف. لما اختل الاصل ده عند البعض بدأ يتكلم عن معاوية وعن المغيرة بن شعبة وعن ابي بكر نفيع بن الحارث كأنه بيتكلم مع واحد صديق. عشان كده دايما بقولك ايه؟ في عندنا كده برواز او اطار معين، لما اتكلم على شخص احط له الاطار بتاعه المناسب. والبرواز انا بتكلم على نبي من الانبياء. لا عندك حاسب تتخبط فيه، ده نبي. يبقى لازم التزم بالالفاظ واتكلم من خلال معتقد صحيح. انا بتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اذن غرضك. بتكلم عن الصحابة، اعرف قدرك. لانه هو الطعن جه في الصحابة من الكبار ليه؟ عقيدته خربانة في الصحابة. فلما خربت عقيدته بدأ يتكلم في الصحابة كأنه بيتكلم مع صبي معاه. واخد بالك؟ فايه ما هو معتقد السلف في الصحابة؟ عرفت ايه معنى الصحابة؟ اكتب ايه معتقد السلف في الصحابة. والمعتقد ده ذكره الامام ابو جعفر الطحاوي في عقيدته الطحاوية لمن اراد ان يرجع اليه. قال: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ده ينحفظ على طول. ده كلام مين ده بقى؟ أبي جعفر الطحاوي، ده من طحا صعيدي، واخد بالك؟ وده ألف الطحاوي. لاقت القبول عند الأمة إلا بعض المسائل الهينة في قضايا الإيمان تغمر في بحور حسنات الشيخ. بيقول إيه؟ بيمثل بقى كلام أهل السنة في في في, في الصحابة. يقول: نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. دي عقيدتك في الصحابة. يبقى لما اسمع في إشكال حدث بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، قبل ما اتكلم أحسس وشوف قلبي، هل المعتقد في قلبي صحيح تجاه هؤلاء الصحب، عشان أبدأ أتكلم من خلال المعتقد بالضبط زي إيه؟ بالتمام والكمال. كأن يكون بينك وبين رجل من أهل الدنيا محبة وخل وصداقة ومودة، واخد بالك؟ بيحبه أو بيحبك أو بعد ذلك واحد بالك قال لك ما دريتش صاحبك ماله ده مسكوه بي تلك المخدرات. يا راجل جلل يستحيل. لعل لعل لعل لعل طب لعل دي جت من ايه؟ من اللي في قلبك، من اللي في قلبك تجاه هذا الرجل. فلما صح اعتقادك بدا كلامك ينضبط. يا اخي لو انت بتكرهه، ايوه ما انا شفته انا راخ وانت مش ولا حاجه. ليه؟ لان القلب مليء بالحقد والكراهيه عليه. هو ده الخلل اللي صدر من بعض اهل البدع واهل الضلاله في زمننا والازمان المتقدمه لما جم يتكلموا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلموا كلام أفد، كلام أصلع. ليه؟ عقيدتهم خاربة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بيفكر بقى أن أصحاب دولة واحد صبي زيه بيكلم فيه. لذلك يقول الخبيث الهالك عمرو بن عبيد: لو شهد لي أبو هريرة وفلان لا أجز شهادتهما. تخيل ده قال الكلام ده منين؟ قلبه خربان مليء بالحقد والكراهيه والضغين على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا يخبط في الكلام. يبقى انا اول خطوه لما الامام احمد يقول اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لازم اعرف الاول عقيدتي في الصحابه شكلها ايه. وساعه ما اسمع كلمه صحابي رضي الله عنه وارضاه واعتقادي فيه انه من اهل الجنه، طيب غلط، انت ما لازم يغلط لانه بشر. عشان كده من معتقد اهل السنه والجماعه، بس ايه المعتقد اللي اقوله ده في كل البشريه، مفيش حد معصوم الا الانبياء بعصمه الله عز وجل. يبقى انا بحب ابو بكر الصديق وبحب عمر وعائشه وبحب هؤلاء الصحبه الطيب، وانا معتقد ان احتماليه الخطا عليهم وارده. يبقى لما يخطا ما مسكلوش بقى سيف وقفله، لا خلاص، لان الصحابه كلهم يا اخوانا مقطوع لهم بالجنه، وده عقيده. الصحابه مقطوع لهم بالجنة، كل الصحابة، كل من ثبتت صحبته بالتعريف اللي احنا قلناه ده مقطوع له بالجنة. ده قولا وحيدا عند السلف واخد بالك. اما منازل الصحابه فديت مختلفه ومتعدده، بعضهم اولى كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل فاعلاهم رتبه اللي هم العشر المبشرين، واعلى العشر صديق الام، واخد بالك، ومن بعده الخلفاء الاربعه، ثم بقيه العشر، واخد بالك، ثم اللي هم من بايعوا تحت الشجر، ثم أصحاب بدر، وهكذا بالترتيب كما قرره إيه أهل العلم. يبقى معتقدنا في الصحابة لازم، وده إن شاء الله قدام هنفصل فيه أكثر من ذلك. طيب لما إحنا بنقول كده، قال لك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا عاوز بقى أفصل الكلام ده، أفصل الكلام، أقوم أعمل إيه؟ أقوم ماسك علوم الشريعة مجزأة، ركزوا عشان نريد الأصل ده نفعله، واخد بالك، أمسك علوم الشريعة أجزأها، أجزأها يعني إيه؟ أبوبها، علوم العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، واخد بالك، ديت علوم الشريعة، وأبدأ أشوف التمسك بما كان عليه الصحابة في واحدة معينة في علم واحد من علوم الشريعة ولا في كل علوم الشريعة؟ ها؟ في كل علوم الشريعة، في كل علوم الشريعة. يبقى أنا لما أجي أسلك أي مسلك في الوقت اللي أنا فيه، خذ بشوف إيه الصحابة عملوا إيه، لأن الأحداث يا أخوانا هي الأحداث، يعني ما فيش خلاف. خليكم معايا ركزوا في الجزئية دي، يعني أصول الدين ثابت والاحداث اللي بتحدث في كون الله بتتكرر. يعني هو ايه الاشكال اللي حصل في مصر؟ طب حصل قبل كده كتير، حصل في عهد معاويه، وحصل في عهد عثمان، وحصل في عهد علي بن ابي طالب، وحصل في عهد الحسين، وحصل في عهد عبد الرحمن بن الاشعث، حصل ده كله حصل. يبقى الصحابه عملوا ايه؟ اشوفهم عملوا ايه. يبقى تمسك بما كان عليه الصحابه، لان الصحابه اعمق الامه قلوبا واصدقهم ايمانا وأكثرهم علما وأقلهم تكلفا وأبعدهم تنطعا، هم دولت. يبقى أنا أبدأ أتمسك بما كان عليه في المعتقد، واخد بالك، أشوفهم في العقيدة. لما ربنا عز وجل أوحى النبي صلى الله عليه وسلم: وجاء ربك والملك صفا صفا، وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وهذا الكلام سمعه الصحابة ورددوه ونقلوه إلينا، قالوا فيه إيه؟ أشوفهم قالوا فيه إيه؟ واللي قالوه هو ده الصح وهو ده الحق، واخد بالك؟ يبقى في أمور الاعتقاد كله ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم في قضايا الإيمان، ماذا قال الصحابة والتابعون في من ترك الصلاة بالكلية، ماذا قال الصحابة والتابعون في ولي الأمر إذا بغى وظلم وفسق وفجر، هو ده أصول السنة عندنا، التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تمسكت بغير ما تمسكوا عليه يبقى أنت كده بعدت عن أهل السنة وكده خالفت الأصول بتاعتهم. ده في الأمور العقيدة. يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح، حديث معاذ بن جبل، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت رب البارحة في أحسن صورة. سيدنا النبي نايم فشاف ربنا عز وجل في المنام: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع الرب عز وجل كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم ببرد أنامل الحق سبحانه وتعالى في صدره، ثم قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات وفي الكفارات. الحديث. فسيدنا النبي قال للصحابة الكلام، قال لهم: رأيت ربي في أحسن صورة. ولا واحد قال له: يا رسول الله شكله إيه؟ ما حصلتش. ولا وصفه ولا طيب ايه اللي حصل؟ ليه؟ لانه اتعلموا وعرفوا ان الكلام البشري ما ينفعش نشرح به كيفيه المولى عز وجل، ما ينفعش خالص. يبقى بنسلم لنص الشرعي. يبقى لما جاء أقول بقى الرحمن العرش استوى خلاص، ده مرت يا رجل يا طيب على الصحابة كلهم وعلى التابعين وتابعين، مفيش ولا واحد قال استوى. خليك محترم وانزل إلى منهج الصحابة. هو ده ده اللي نتكلم فيه. وعزيز برضه أخواننا، يبقى التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد في العبادة. من عاوز اشتغل صح وعاوز أصل ديني واخد بالك في العبادة الأمور التعبدية، معروف كده خير من نقل لنا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وفي أثر عن عبد الله بن مسعود وهو عند الإمام أحمد وعند الترمذي، والأثر صحيح بالنسبة لابن مسعود والاختلاف في رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف. يقول فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يبقى دول ربنا سبحانه وتعالى اختارهم عشان ينقل لنا الرسالة وينقل لنا حالات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في جزئية كده دايما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما الصحابة يجي يروي الحديث تتلفت تلاقي الصحابي يقوم يتكلم كلام كده خارج عن المادة العلمية، يقول لك مثلا ايه زي حديث مثلا زينب بنت جحش تقول: بات النبي صلى الله عليه وسلم عندي ثم استيقظ من نومه فزعا مذعورا محمرا وجهه وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال طب لازمتها ايه فزعا مذعورا محمرا وجهه؟ لازمتها ايه؟ ما تقولي النبي كان نايم عندي، بلاش حتى نايم، قولي قال رسول الله ويل للعرب من شر قد اقترب. احنا عايزين المادة العلمية بس. قالك لا، ده النقل ده هو له دلالة، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم ما تركوا شيئا من أقواله ولا أفعاله إلا ونقلوا. وصل ليه؟ فواحد يقول لك لا لعله حدث ولم ينقل، قل له لا كده انت خبطت، كده انت بعدت كل البعد عن تقصد. طالما أنه لم ينقل علم أنه إيه؟ لم يفعل. لازم نحفظها دي كويس. يبقى اجي في الامور التعبديه اشوف، قال لا الصحابه كانوا بيفعلوا، فعلوا الصحابه لا ما فعلوه. طب ازاي تفعل؟ ايه اللي جرالك؟ لذلك في عهد عمر بن الخطاب وده هيجينا، واحد ارسل له رساله: يا امير المؤمنين عندنا اقوام يلتف على امام لهم ويدعون لامير المؤمنين، يعني وقعدوا معه كده، يلا يا اولاد ندعي لامير المؤمنين، اللهم وفقه، اللهم ثبته، اللهم ارزقه بطن الصالح في غير الصلاة ولا في غير جمعة. فعمر بن الخطاب قال له: شيء عملي شيء عملي بالظبط، قال لهم روحوا كلموا أمير المؤمنين. فلما وقف على الباب قال لغلامه: ائتني بصوت عصاي. ودخلوا عليه قال لهم: اللي انتم مش عارفين تقولوا له، طب خده ضرب على دماغه. قال له: ليه ده بيدعوا لك؟ قال: بس ما حصلش، لم نفعله. واخد بالك انت ازاي؟ عشان كده عاوزك لما تيجي تتكلم مع واحد بتناقشه في قضية قول له: لم يرد عن الصحابة أو ما أبرأ إيه وسابك، ده أنفض يديك منه، مبتدع ضل أضل من حمار أهلي. لما تقول له لم يرد عن الصحابة ويتمعر وجهه سيبك منه، ما تضيعش وقتك معاه، لأن أصبحنا في زمن يا أخوانا الهوى هو المسيطر والمصلحة هي الأولوية له. والدين عموما كان كده، الدين انصياع للدليل الشرعي معايا يا أخوانا كده. عشان كده لما يقول عبد الله بن مسعود هو أبو موسى الأشعري لما راحوا مسجد الكوفة ولقوا شوية ناس من التابعين، من التابعين قاعدين في المسجد عاملين حلق حلق، واحد قاعد في الوسط يلا يا رجالة الله أكبر الله أكبر، كل تكبيرة يرمي حصاي سبحان الله ومع بعضنا يلا كده. فموسى الأشعري بص كده قال لك الكلام ده مش مظبوط، احنا ما عملناهوش، ولكن ده ناس ما بيعملوش إلا الخير. فأشكل عليه الأمر فذهب إلى الحبر الى الكنيف المحشو علم ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وقال ابن مسعود: رايته في المسجد شيئا انكرته والله ما رايته الا خيرا. الاثر عند الدارمي وسنده صحيح. فقال عبد الله بن مسعود: وماذا رايت؟ قال: رايت في القوم اقواما حلقا حلقا معهم حصى يعدون بها التحميد والتسبيح والتحميد والتهليل، ورجل عملهم كذا. فقال له ابن مسعود: هلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وأنا أضمن ألا يضيع من حسناتهم شيئا هلم معي. وراح عبد الله بن مسعود: ما هذا يا أمة محمد؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التحميد والتسبيح والتهليل. فقال لهم: ما أسرع هلكتكم أو مفتتح باب ضلالة؟ هؤلاء أصحاب محمد المتوفرون، وأنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لا يبلغه. تتكلم في إيه بعد كلام ابن مسعود؟ إزاي تقول للذكر الجماعي مشروع والصحابة أنكروا على من فعله؟ تتكلم في إيه؟ شكرا. بقول لك لما غابت الأصول خلاص أصبحنا إيه؟ أصبح الدين كلأ مباح لكل سائل. عاوز تتكلم كلام ما تنكرش، ده راجل بيقول الله حي دي دخل فيه. طب يا اخوانا راجل، طيب ده اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه الصحابه، هل فعل هذا الصحابه؟ لا، ما فعل. ده انكروا حتى على اللي فعل، يا ريتهم حتى ما عملوش، ده كان يكفينا فقط انهم لم يفعلوه يبقى ما نعملوش. طب ده حصل وانكروا عليه، يبقى لازم اعرف قصه قوي. وانتبهوا يا اخوانا الجزئيه دي، يبقى نعم الخطر. اي مرجع؟ لا، عند الدارمي سند صحيح، رواه الدارمي في المقدمة وسندها صحيح. يبقى عندي وقت لما أقول التمسك بما كان عليه الصحابة بنظر هل هذا الفعل فعلوه مع وجود المقتضى لفعله أم لا. لم يفعلوه خلاص. طيب ده حصل من التابعين وأنكر الصحابة، تيجي تتكلم في إيه؟ تقول لي ده ربنا قال فاذكروني أذكركم، يعني خشيت على الصحابة. واحد يقول لك ده الله عز وجل يقول: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. خفيت على الصحابة؟ ايه ده يا اخوانا ده؟ فلما غاب الاصول زي ما انتم شايفين، يبقى التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده اصل عظيم من اصول السنة في الامور العقدية وفي الامور التعبدية. هنا ملحظية عاوز انبه اليهم، وطبعا ما عدتش على سيدنا الامام احمد. لما حد قال التمسك بما كان عليه الصحابة يعني يقصد إجماع الصحابة. أما قول صحابي تفرد في مسألة ولم نسمع لغيره من الصحابة إلا هو، دي غير الوضع اللي احنا فيه. انتم معايا يا اخوانا؟ يقول التمسك بما كان عليه ايه؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الإشكال بين الحسين بن علي، واخد بالك انت ازاي، وبين يزيد بن معاوية، الصحابة عملوا ايه؟ واخد بالك لما حصل من عبد الله بن الزبير وعبد الله بن مطيع وخلعوا يزيد، الصحابة عملوا ايه؟ اللي لازم افهمه كويس، واخد بالك انت ازاي. ويبقى عيب قوي لما تجتمع كلمة الصحابة على امر وتيجي تقول لا ده الصحابة خلفوا الدليل، لا دي قلة ادب. بقول لك لما يجمع الصحابة على مسألة يقول لك خلفوا دخلوا دليل زي كان فيه. أما صحابة تفرد بفعله أو بقول ده كلام تاني خالص، لأن احنا لما نقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت بنعتقد اسم الصحابة ولا أنهم غير معصومين؟ ها؟ غير معصومين. يعني أنا ما قلتش بقى التمسك بما كان على الصحابة وعشان كده بقول لك الصحابة هم معصومين، ما قلتش الكلام ده أنا. واللي يقوله يبقى راجل بعيد عن أهل السنة. ولكن في غالب تجتمع كلمتهم على امر خلاص، يقول لك ايه؟ وفعل هذا عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه احد من الصحابه فكان اجماعا. يبقى امسك على ديت، امسك على ديت. ليه؟ لان الصحابه مجرد واحد يقول لك بس كانوا خايفين من عمر. لا، ده عندنا وانت بقى كلامت كيف بقى نخاف ونعمل مصلحه ومفسده والكلام الاصلع اللي بنسمعه ده عندنا وانت. اما هم لا، كانوا لا يخافون في الله لومه لائم. واضح يا اخوانا ديت مفهوم المساله كده. طيب في الامور في المعاملات، في البيع والشراء، واخد بالك انت ازاي؟ في عند الامام احمد بسند ان شاء الله حسن، دخلت امراه زيد بن ارقم على عائشه رضي الله عنها وقالت لها: إن اشتريت من زيد بن أرقم غلام بثمانمائة نسيئة إن اشتريت من زيد بن أرقم غلام بثمانمائة نسيئة. نسيئة يعني إيه؟ بالقسط بلقطعتها. ثم إني بعته له بستمائة نقدا. كويس. فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. أدي مسلك الصحابة في البيع. إيه معنى الكلام ده؟ معنى اللي هو لو بسموه بيع العينة، بيع العين. أنا رحت أشتري الحاجة ديت من شخص بعينه، طلب بيع البتاع اسمها المكلماتية ديت، قال لي بحالة بكام، نسيئة ولا نقدة؟ طولها نسيئة والمدة هتطول. قال لي خلاص ماشي، ديت بألف جنيه نسيئة. طيب يا عم اكتب أوراقك الله يبارك لك ونفضل المجلس. طب ايه رايك بقى تشتريها مني نقدا؟ بكام؟ والله نقدا عشان خاطرك وانت مذنوب عليك ب 600 جنيه، اديني 600 جنيه. يبقى اصبح خد منه 600 جنيه هيرجعهم له كام؟ 1000 جنيه، بس حطنا ديت في الوسط. واخد بالك انت ازاي؟ فده العلماء بيسموه بيع العين. خلاص بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في ايه انت دلوقتي؟ ده النص فيها صحيح وصريح، وعائشة انكرت وغيرها انكر. إذا تبايعتم بالعينة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد سنده صحيح، إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب ما الفرق بين هذه الصورة، خليكم معايا بقى كده، بين هذه الصورة اللي هي إيه؟ خدت الهاتف من شخص بعينه وبعته له بنساء ونظر، خلاص حد عنده شك في حرمته؟ حرام معايا مش كده. طيب خلاص قلت له عم بعتها لي نسيئه وقمت رايح على واحد تاني، واخد بالك، بعتها له ايه؟ نقدا. نقدا، واخد بالك؟ حرام ولا حلال؟ حرام، ما صلحتش حاجه. بدل ما تبيعها لزيد بعتها لعمرو، الصوره هي هي، بس بدل ما قلنا بيع العينه هنحط لها اسم تاني، التورق. ودي بقى فن وحرام. قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا. معايا ماشي كده؟ لحظة واحدة. يبقى دلوقتي بنتكلم، بيقول ايه معنى كلمة التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك. ده أصل أصيل لشريعة الإسلام. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت المنكرات، واخد بالك، في عهدهم، ده شيء طبيعي. نسمع ان الصحابه قالوا طيب نعمل اضراب، نعمل اعتصام، صحش. بل العكس اللي حصل، بل العكس اللي حصل. يعني لما حدث من عثمان ما حدث، بعض المخالفات في الامور الماديه على وجهه نظر البعض، فحصل شيء من القلق في ايه؟ في الـ في الـ في الـ في الرعية. فبعض العقلاء ذهبوا لأسامة بن زيد الحب بن الحب وقالوا: يا أسامة، ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال لهم: يا قوم، ألا ترون أني لا أكلمهم حتى أسمعكم؟ ألا نزل على المنبر واضح مخالف لأصول أهل السنة، ده مخالف أهو بنص الحديث: ألا ترون أني لا أكلم حتى أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وهو التشهير والتشغيب على ولاة الأمر. الصحابة فعلهوش ولم يأمروا به، بل نهوا عنه، مع أن الظلم كان موجود وده من طبيعة البشر. يبقى لازم لما أقول بقى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة، أفهم إيه معناها كويس، أفهم كويس وأعيها جيدا وأطبق. وده كلام سيدنا الإمام أحمد، فعب علينا نبص لغيره، عب قوي معايا شيخ، عيب، لأن الخلل في التربية يترتب عليه خلل في السلوك على طول. دي أصول السنة، أصول الدين، أصول الشريعة. بعد ذلك تقول لي لا ده الدليل على عكس كده، ده هم أعلم بده. ده احنا لما نيجي نتعامل مع الدليل الشرعي وده من معتقد أهل السنة والجماعة، عشان افهم النص الشرعي واعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الطريقة الاولى الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص, اشوف ابن مسعود فهمها ازاي وابن عمر فهمها ازاي, ولا اتعدى فهمهم ولا اخالف فهمهم. فاش ابدا ان عملت كده يبقى كده بعيد خالص شغل اهل البدع. طيب يا اخوانا مسألة قبل ما ارد على اخي على اخينا, لو صحابي تفرد بمسألة تكلف قعدنا نبحث ما نشر لقول ابن عباس بس العمل فيه, هل تخضع لقول الامام احمد؟ قالك لا. فقول الصحابي في مسألة تفرد بها وليس عليها دليل يقبل بثلاثة شروط. قول الصحابي فين؟ في مسألة ها ليس عليها دليل تفرد بها, يعني عدت أبحث في الباب واخد بالك انت ازاي ما لقيتش اللي فعل ابن عباس من الصحابة, والتابعين كتير انسى التابعين بقى خلينا بقى ابن عباس اشوفه ده جابه منين ولا قال في ايه, طالما تفرد به ومعنهوش دليل شو جابه منين واخد بالك يا اخي فاضل. قال لك واحدة يقبل بخام شرط يا اخوانا, ثلاث شروط اللي هو قول الصحابي, معنى كلمة قول الصحابي ده تفرد في مسألة وليس عليها دليل, ده نعمل فيه ايه؟ له صحابي. قال لك والله يا اخي الفاضل طالما اصبح صحابي تفرد بالمسألة ده غير بقى كلام الامام احمد, لان سيدنا الواحد قال ايه اصول السنة عندها التمسك بما كان عليه ايه اصحابه واخد بالك. قال لك في الحالة دي يقبل قول الصحابي بثلاثة شروط, الا يخالف نصا من كتاب ده اول شرط, بعد ذلك الا يخالف نصا من سنة صحيحة, بعد ذلك ألا يخالف قول صحابي آخر. يبقى أخوانا قول الصحابي كم احتمال ده عشان يقبل؟ كم شرط؟ ألا يخالف نصا منين؟ ألا يخالف نصا؟ ألا يخالف نصا منين؟ طيب لو خالف نصا من كتاب أو سنة نعمل ايه؟ لا يقبل. اسال ما هي ما هيديش غير كده واخد بالك ازاي؟ مش كده خالص. يعني ازاي مثلا اخد بقول صحابي وانا معايا الدليل؟ تيجي ازاي دي؟ ما تنفعش خالص. ولكن هنا بقى ايه؟ ما نقولش كده, ما نتبجحش بالكلام ونقول ايه؟ خالف ابن عباس النص, لا عيب تنقلش, لان لو قلت بقى ده عدم احترام. نقول لعل لم يبلغه الدليل, لعل ظن ان الدليل منسوخ, لعل يكن نقول يتعمد المخالفه, عيب ما تنقلش, ما تنقلش في حق الصحابه مطلقا ولا في حق الائمه الكبار. نلتمس ده من باب حسن الظن الذي يجب ان نتعلم ونتربى عليه. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب لو خالف صحابي اخر نقول بس بقى تعالى نتكلم بقى ونخش ايه في معترك مع بعض, نبدا نشوف مرجحات قول على قول. واضح يا اخوانا المسائل؟ مفهوم يا اخوانا؟ نرجح القول على قول باعتبار بقى مرجحات ثانيه. واضح يا اخوانا المسائل؟ نكتفي بهذا القدر.